ويدفعها الإنسان مكرها مرغما، هذا شيء، والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك، وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الشاهد أن تأمين المجهور فهو كالضرائب، يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره. أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه، هذا هو الذي لا يجوز في الإسلام، لأنه من باب الميت والقمار. نعم، هذا نرى فيه التفصيل. إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له، فلسان حالي هذا الدافع، هذه بضاعتنا ردت إلينا. أما إن كان ما سيدفع له أكثر، فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفعه.